بعض المدرسين يدرس العلوم في أمراض الدجال يصوروا ضربات الأربع حتى الدجال والبعير. لا تصميم يجب. تصميم يجب. لا الاصطهار ولا الإطلاق. واحد أبدا. سلم لعن المصورين وتوعد المصورين بالنار. القرآن يسد الناس على يوم القيامة. فلا يجوز التصوير لا من الطلبة ولا غير الطلبة. الله يحسن العافية.